هل يجوز ترك سنة الوتر؟ وقد سمعت بأن الرسول لم يترك الوتر لا في سفر ولا حضر. وضح لنا الطريقة. سنة مؤكدة في الحضر والسفر. الوتر سنة مؤكدة أقل ركعة في السفر والحضر. ولكن لو تركه لا شيء عليه. نافلة تطوع. ليس بواجب. وكان الوتر على بعيد. ولا يصلي الفريضة إلا على الأرض. فالوتر من النوافل. كسنة الظهر والمغرب والعشاء والفجر وسنة الجمعة كلها من النوافل. ولما سأله رجل عن الصلاة علمه أنها خمس صلوات قال يروها قال لا إلا أن تطوع. الذي يسوى الصلاة الخمس من الرواتب والوتر صلاة الضحى كلها تطوع.